أحسن الله إليكم. هذه الأخت عبد الله تقول أولادي أعمارهم في سن المراهقة، نومهم ثقيل الشيخ صالح، ولا أستطيع أن أوقظهم لصلاة الفجر وأجلس عندهم بالساعات، فهل أذهب وأقوم بتركهم مع أن الوالد لا يساعدني عليهم؟ الواجب على الوالد أن يهتم بذلك وأن يساعد على قيام أولاده، ولا تتركوهم ولو كان نومهم ثقيلا. ربما يكون إنهم لا ينامون إلا في آخر الليل، هذا خطأ. لا بد أن يأخذوا قسطهم من النوم من الليل حتى يقوموا نشيطين لصلاة الفجر، يحتسب ذلك الاحتساب لصلاة الفجر بأن ينام مبكرا ويأخذ قسطه من الراحة، وأيضا يعود نفسه على قيام صلاة الليل ثم صلاة الفجر. فإذا لم يحصل قيام الليل فعلى الأقل لصلاة الفجر، ولا تيأسوا من قيامهم ولا تملوا، يحتاجون إلى صبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهذا يحتاج إلى صبر. ولا تتركوهم أبدا، لأنكم إذا تركتموهم اعتادوا على هذا، أما إذا داومتم على إيقاظهم فإنهم يتعودون اليقظة ويهتمون بهذا. نعم.